العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتجوز الإجارة مدة لا تلي العقد، مثل أن يؤجره شهر رجب وهو في صفر، سواء كانت فارغة أو مؤجلة مع المستأجر أو غيره، لأنها مدة يجوز العقد عليها مع غيرها، فجاز عليها مفردة كالتي تلي العقد. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتجوز الإجارة مدة لا تلي العقد، يعني أن المرء له أن يستأجر لمدة لم تصل بعد، يعني كأن يستأجر هو الآن في عام 1426، يستأجر دارا أو مزرعة أو أرضا اعتبارا من عام 1427، يجوز هذا، كما أنه يجوز أن يستأجرها اعتبارا من تاريخ العقد، كذلك يجوز أن يستأجرها بعد مدة العقد، وسواء كانت الدار مشغولة أو فارغة، وسواء كانت مشغولة بالنسبة للمستأجر نفسه أو غيره، يعني تكون الدار الآن مستأجرة ثم تستأجرها أنت بعد سنة أو بعد شهر أو بعد شهرين، أو تقول استأجرها اعتبارا من واحد من شهر رمضان، يجوز هذا. وسواء كانت فارغة خالية تقول أنا ما لي غرض فيها إلا في شهر رمضان، تستأجرها، هو يتصرف فيها هذه المدة إلى اليوم الأول من رمضان يسلمك إياها، أو مستأجرة فيها سكان تستأجرها أنت بعد خروجهم منها، يحدد معلوم خروجهم بأنهم يخرجون في أواخر شعبان فتستأجرها أنت في أول رمضان، أو يكون عقد جديد وأنت مستأجر من أول، أنت مستأجر من أول لشهر وقبل نهاية الشهر قلت أريد أن أعقد معك إيجار للشهر الثاني، سواء كانت يعني مستأجرة للمستأجر هذا أو لغيره، كالتي تلي العقد، يعني سواء استأجرها اليوم اعتبارا من اليوم أو استأجرها اليوم اعتبارا من واحد ربيع الثاني أو من واحد رجب أو من واحد رمضان، يصح هذا. ويحتاج إلى ذكر ابتدائها، ويحتاج إلى ذكر ابتدائها، تقول مثلا أنا في حاجة إلى دارك هذه أستأجرها لمدة شهر، يقول أجرتك الشهر ب1000 ريال، ما يكفي هذا، لا بد أن تحدد مدة ابتداء هذا الشهر من متى، وما يكفي أن تستأجرها شهر أو تستأجرها سنة وتسكت، من متى، لا بد من تحديد ابتداء مدة الإيجار، كما أنه لا بد من تحديد مدة الانتهاء. ويحتاج إلى ذكر ابتدائها لأنها أحد طرفي المدة، فاحتيج إلى معرفتها كالانتهاء. فالانتهاء ما لا بد أن يعرف ابتداء المدة كما يعرف انتهاء المدة، ما يصح أن تقول استأجرها شهر، متى هذا الشهر، متى ما تيسر لي المجيء مثلا إلى مكة أريدها شهر، نقول ما يصح، لا بد أن تحدد ابتداء المدة، كذلك لا بد أن تحدد انتهاء المدة ليعلم ذلك حتى لا يكون لبس ولا جهالة. فإن كانت تلي العقد فابتداؤها منه ولا يحتاج إلى ذكرها لأنها معلومة. فإن كانت المدة تلي العقد فلا يحتاج إلى ذكرها لأنه شيء معلوم. أنت تأتي إلى الرجل عنده دار فارغة مثلا تقول أريد أن أستأجر هذه الدار السنة بألف ريال، يقول لا بأس هذه الدار. متى مدة المدة؟ تبدأ المدة من اليوم من حين عقدتم العقد، ولا يحتاج إلى ذكر الابتداء لأن الأصل أن المرأة إذا استأجر شيئا فإنه يريده من الآن. فإذا كانت المدة مؤخرة هي التي تحتاج إلى ذكر. فصل. فإن قال أجرتكها كل شهر بدرهم فالمنصوص أنه صحيح، وذهب إليه الخرقي والقاضي، لكن تصح في الشهر الأول بإطلاق العقد لأنه معلوم يلي العقد وأجرته معلومة، وما بعده يصح العقد فيه بالتلبس به. فإن قال أجرتك كل شهر بدرهم فهذا صحيح، كل شهر بدرهم، ولا يلزم أن يقول مثلا 5 أشهر أو 7 أشهر أو 10 أشهر أو سنة، أو استأجرتها السنة بألف ريال مثلا فتبدأ الأجرة من حين ما يتفقان ويستمر في العقد ما دام فيها، ما دام كل شهر بدرهم أو بألف أو بأقل أو أكثر فهو يتجدد تلقائيا. هذا ما مشى عليه الكثير من الفقهاء رحمهم الله، فيقول الشهر الأول أو السنة الأولى التي ذكرت هي العقد عليها، ثم يتجدد بعد هذا باستمرار ما دام أنه كل شهر بكذا. فإن أراد أحدهما إنهاء العقد فقبل نهاية الشهر يقول المستأجر سأخلي البيت، أو يقول المالك أريدك أن تخلي البيت في نهاية هذا الشهر لأني لا أريد الاستمرار في هذه الأجرة، فيصح هذا القول الآخر. نعم. ولكل واحد منهما، ولكل واحد منهما الفسخ عند تقضي كل شهر، لأن علي رضي الله عنه أجر نفسه من يهودي يستقي له كل ذلو بتمرة، وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه. الدليل على هذا قول كل شهر بكذا أو كل سنة بكذا أن علي رضي الله عنه أجر نفسه ليهودي يستقي له الماء كل دلو بتمرة رضي الله عنه، يمتح الدلاء الدلو يعدها، واحد يأخذ تمرة واحدة، 10 يأخذ 10 تمرات، 20 يأخذ 20، وهكذا كل دلو بتمرة، كل سنة بألف، كل شهر بمئة، وهكذا. وهذا دليل، وما وجد معه الدليل فهو الصحيح. وفعل علي رضي الله عنه اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال يلزم أن تحدد الدلاء كم تمتح من دلو، يقول كل دلو بتمرة، متح 5 دلاء ب5 تمرات، متح 100 دلو 100 تمرة، ولكل واحد منهم التوقف متى شاء. مثلا صاحب البئر يقول خلاص يكفي 20 دلو خذ 20 تمرة، علي رضي الله عنه يمتح حتى يأخذ ما يكفيه، يريد مثلا 20 تمرة متى 20 دلو، يريد 30 متى 30، وهكذا. فلا جهالة في هذا ولا غرر، لأن الدلو الواحد بتمرة قلت أو كثرت، فما في جهالة ولا غرض. بعض الفقهاء رحمهم الله يقول لا ما يكفي هذا، لأنه قد يجوز مثلا يقول الماتح هذا الأجير يقول 5 دلاء، فذاك يتعطل يقول لا ما تكفينا 5 دلاء، خذ امتح 30 امتح 40. وقد يجوز الذي يمتح مثلا دلاء يقول أريد 30، يقول صاحب البير لا يا أخي يكفي زرعي أنا 20 دلو، ما أريدك تكثر. فممكن هذا وممكن هذا، لكن لا جهالة ولا غرر، لأن كل واحد منهما التوقف متى شاء. صاحب البير يقول يكفي 20، خذ 20 تمرة. العامل يقول أريد مثلا أمتح 20 دلو، يقول لا امتح زيادة، يقول لا يكفينا أنا أريد 20 تمرة، أريد أكل منها 5 وأعطي أهلي 10 وأتصدق بكذا. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يؤجرون أنفسهم، يعملون يأكلون ويطعمون أهليهم ويتصدقون رضي الله عنهم. وعلي رضي الله عنه أخذ هذه الأجرة وأحضرها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال المؤلف رحمه الله، ولعل أكله صلى الله عليه وسلم منها تطيبا لخاطر علي رضي الله عنه بأن هذا العمل حلال حتى ولو كان العمل عند يهودي، لأن العمل عند أهل الكتابين لا يخلو. إن كان في خدمة الشخص نفسه فهذا الجمهور لا يجيزه، وإن كان اليهودي هذا حربي فلا يجوز، وإن كان ذمي أو بأمان ولم يكن العمل في خدمته، في خدمته في طبخ طعامه مثلا، في تقديم ما يحتاج إليه من الشاهي والقهوة ونحو ذلك يعني يخدمه، هذا لا يجوز، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولا يجوز للمسلم أن يجعل نفسه خادما للكافر أيا كان نوع كفره. لكن في عمل الله يقول مثلا المسلم يأخذ عمل بناء دار للكافر مثلا، يأخذ إصلاح سيارة مثلا للكافر لا بأس، يمتح الدلاء مثلا من البئر لزرع الكافر لا بأس، لأن له سلطان عليه، يعني عمل مستقل ما يخضع لأمر الكافر ونهيه وكونه يستذل المسلم، لا عمل مستقل. وذهب أبو بكر وجماعة من أصحابنا إلى بطلانه، لأن العقد على كل شهور وهي مبهمة مجهولة فلم يصح كما لو جعل أجرتها في الجميع شيئا واحدا. وذهب أبو بكر من أئمة الحنابلة، وليس المراد به أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وجماعة من الحنابلة، قال من أصحابنا إلى بطلان هذا، لما يرحمكم الله؟ قالوا لهم في جهالة، قال كل شهر بدرهم، ما يدرى يأخذها 10 أشهر أو يأخذها شهر أو يأخذها 50 شهر، ما يدرى. نقول كل شهر معروف أجرته، سكن فيها 5 أشهر أو 10 أشهر أو 20 شهر لا بأس. يقول لا، هذا يترتب عليه الجهالة، وقد يجوز مثلا صاحب الدار يقول فوت علي، أنا أجرتك كل شهر ب1000 مثلا، ظننت أنك تسكن فيها 5 أشهر 6 أشهر سنة، فإذا بك تسكن شهر وترحل، فوت علي الأجرة. يقول ما فات علي شيء، يأجرها لغيره. وفعل علي رضي الله عنه دليل، حيث أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إلى بطلانه قال لأن العقد على كل الشهور، يعني كل شهر ما يدرى كم عددها، يقول وهي مبهمة مجهولة، ما يدرى هل 5 أشهر 8 أشهر 10 أشهر. نقول الإجرة في كل شهر معلومة، ولا ضرر على واحد منهما في كون المدة تزيد أو تنقص. فصل. ويشترط في صحة الإجارة ذكر الأجرة، لأنه عقد يقصد فيه العوض فلم يصح من غير ذكره كالبيع، ويشترط أن تكون معلومة لذلك، ويحصل العلم بالمشاهدة أو بالصفة كالبيع. وفيه وجه آخر لا بد من ذكر قدره وصفته، لأنه ربما انفسخ العقد ووجب رد عوضه بعد تلفه، فاشترط معرفة قدره ليعلم بكم يرجع كرأس مال السلم. ويشترط في صحة الإجارة ذكر الأجرة، لا بد، لأنها إذا لم تذكر ما يدرى كم الأجرة. يأتي الرجل مثلا ويقول تأجرني بيتك هذا، يقول نعم، يقول استأجرته، يقول خذه فيسكن فيه. بعد هذا يأتي صاحب البيت يقول سلم الأجرة، يقول نعم خذ هذا 1000 لسنة، يقول لا يا أخي، السنة 10,000. فإذا لم تذكر الأجرة تحديدها وقع الخلاف، يعني ما يكفي أن يقول أجرني بيتك فيقول أجرتك إياه اسكن فيه، يقول نصل على الأجرة، نقول لا ما يكفي هذا، لأن الإسلام والشريعة الإسلامية تحارب الخلاف كله وتسعى إلى الوفاق بين أفراد المسلمين وفي تعاملهم حتى مع غيرهم، ما تريد أن ينشأ خلاف، تريد أن يكون كل شيء معلوم واضح جلي. ويشترط في صحة الإجارة ذكر الإجرة، لأنه عقد يقصد فيه العوض، يعني أصلا ما أجر بيته إلا يريد الدراهم، يريد العوض، فلا بد أن يكون العوض معلوم. ويحصل العلم فلم يصح من غير ذكره كالبيع، ويشترط أن تكون معلومة لذلك، يعني تكون الإجرة معلومة، ما يقول أستأجرها منك بدراهم أو أستأجرها منك وترى ما أدفع إلا عيش بر أو شعير، ما يكفي هذا، لابد أن يقول 30 صاع 40 صاع بر، كذا صاع من التمر، كذا كيلو من كذا معنا. نعم لابد أن يحدد، ما يقول أستأجرها وترى أدفع الأجرة دراهم أو أدفع الأجرة بر أو أدفع الأجرة سكر، نقول لا بد من أن يكون معلوما. ويشترط أن تكون معلومة لذلك. ويحصل العلم بماذا؟ قال رحمه الله بالمشاهدة أو بالصفة. أقول أستأجرها منك 100 درهم نقد البلد، معلوم هذا لا إشكال فيه، أو بالرؤية يقول أستأجرها منك بهذه الأكياس من الرز، عدها أكياس من الرز 10 يصح. أستأجرها منك بهذه الصبرة من البر، نقول لا هذا في خلاف، هذه مشاهدة لكن لابد يعلم قدرها. ويحصل العلم بالمشاهدة أو بالصفة. الصفة مثلا يقول مل هذا الكيس أو مل هذا الصاع أو نحو ذلك مثلا، أو بمل هذا القدر من البر أو من التمر ونحو ذلك. ولا تكفي هذه المشاهدة وحدها، الدرجة المؤلف على أنها تكفي، لكن القول الآخر أنها لا تكفي، وفيه وجه أنها لا تكفي. لما؟ قال نعم، لأن المشاهدة وحدها لا تكفي، لأنه ربما انفسخ عقد الإجارة، والصبرة هذه استلمها المؤجر فسيعيد شيئا ما. ما هذه الصبرة؟ كومة من الطعام، ما يكفي، لا بد أن تكون معلومة بالآصع أو بالوزن. ويحصل العلم بالمشاهدة أو بالصبرة كالبيع، وفيه وجه آخر لا بد من ذكر قدره وصفاته، قدره ما يقول هذه الصبرة، الصبرة معلوم الكومة من الطعام، يقول أستأجر منك هذا البيت 5 أيام بهذا الطعام الذي بين يدينا. نقول ما يكفي هذا، لابد من أن يذكر قدر الطعام، كم كيلو، كم صاع، نوعه، لما أليس هو مشاهد سيستلمه؟ نقول نعم، هو لو صحت، لو استمرت الأجرة لا إشكال، لكن يخشى أن يفسد العقد ثم يطلب رد العوض، وإذا بنا قد نسينا ما ندري كم الصبرة. كومة من الطعام ما يكفي، لا بد من معرفة المقدار حتى لا يحصل خلاف في المستقبل. واشترط معرفة قدره ليعلم بكم يرجع، يعني إذا فسد العقد، إذا مثلا أجرها بصبرة من الطعام، كومة مع مكومة في البيدر محل جمع الطعام، قال أستأجر دارك 1 سنة بهذا الطعام الموجود، تمر أو رز أو غيره من الحبوب، فاستأجرها واستلم هذا الرز وأفناه، باعه أو أكل منه، ثم بها فإذا بالعقد هذا يفسد لسبب من الأسباب، يكون في الدار عيب يصح به رد المستأجر مثلا، فسخنا العقد، المدة 6 أشهر مضى منها 3، بقي 3 أشهر، سيعيد المؤجر مقابل 3 أشهر من الطعام هذا الذي استلمه، ما هو كم يعيد ما ندري، لأن هذه الصبرة ما عرفناها بالآصع ولا بالكيلوات. فهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى فاشترط معرفة قدره ليعلم بكم يرجع إذا فسد العقد. نعم. كرأس مال السلم، كثيرا ما يحيل في البيع والإجارة على السلم، لأن السلم فيه شروط مهمة زائدة على شروط البيع وزائدة على شروط الإجارة، لأنه بيع شيء في الذمة، والبيع إذا كان في الذمة فإنه يضبط بصفاته حتى لا ينشأ الخلاف فيما بعد. ورأس مال السلم الذي يستلم في الحال، مثلا يقول مثلا عندي سكر في المستودع مجموع في براميل أو سطول أو كذا، اطلع عليه وأريد منك مثلا شيء تستورده لي، شيء بالذمة سلم، هذا السكر أريد منك سيارة سلمني إياها بعد 6 أشهر، اتفق على هذا واستلم الرجل السكر ووعد بتسليم السيارة، قبل أن يسلم السيارة فسد العقد، إما إن السيارة مثلا تعذر إحضارها أو حصل خلاف بينهم، ماذا يعيد في السلام؟ السلام ما يصلح إلا يعاد بنفسه أو بمثله. فإذا كان السكر معلوم بالكيل والوزن أعاد بقدره، وإذا لم يكن معلوم مثلا كومة من السكر، حوض مثلا مليء بالسكر ما يكفي، لأن هذا الحوض ما ندري كم هو، هو 1000 كيلو أو 5000 كيلو أو كذا، لا بد من تحديده بالوزن حتى لا يحصل خلاف إذا فسد العقد. فالفقهاء رحمهم الله يحسبون حساب لصحة العقد، ويحسبون أكثر من حساب لاحتمال فساد العقد، ومحتمل فساد العقد ما يوجد خلاف، إذا فسد العقد كل يعرف نصيبه وهكذا. نعم. وقد ذكرنا وجه الوجهين في السلم، يعني في باب السلم في جاء في صفحة 163 في نسخ الكتاب الذي معي في قول المؤلف رحمه الله فصل السادس يعني من شروط السلم أن يقبض رأس المال السلم في المجلس العقلي قبل تفرقهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في هذا والذي والفصل الذي بعده. وتجوز بأجرة حالة ومؤجلة لأن الإجارة كالبيع وذلك جائز فيه. وتجوز بأجرة حاضرة ومؤجلة لأن الإجارة كالبيع، الإجارة بيع منافع. يقول مثلا أستأجر منك هذا البيت بألف ريال، يقول لا بأس سلم فيسلم ألف ريال، هذه حاضرة. يقول أستأجر منك هذا البيت اعتبارا من غد لليوم الثامن من ربيع الأول لمدة سنة، يقول لا بأس. يقول كم الأجرة؟ يتفقان على الأجرة. يقول الأجرة يسلمك إياها بعد سنة، ترى ما عندي دراهم الآن. يجوز إذا تراضوا على هذا، يعني تكون الأجرة حاضرة ويجوز أن تكون مؤجلة. يقول ما عندي دراهم الآن لكن سلمك الأجرة بعد سنة، فإذا تراضي على ذلك صح وإلا فلا يدخل. ما يقول مثلا أنا ما عندي دراهم ولا أريد منك أن تتردد علي تتعبني وتحرجني، فما كان شرط كان سلام، أنا ما أسلم الإجرة إلا بعد سنة، ترضى ولا بيتك بيدك. فيجوز أن تكون الأجرة حالة ويجوز أن تكون الأجرة مؤجلة. فإن أطلق العقد وجبت به حالة ويجب تسليمها بتسليم العين لأنها عوض في معاوضة، فتستحق بمطلق العقد كالثمن. يعني جائز التأجيل وجائز النقد. يقول فإن أطلق العقد وجبت به حالة، بكم تؤجر هذا البيت؟ قال ب10,000. قال استأجرت، قال أجرتك. يأتيه يقول سلم الأجرة، يقول لا يا أخي بعد 6 أشهر إن شاء الله. يقول لا، إذا سكت عن الأجل فالأصل التسليم حاضر. فإن أطلق العقد وجبت به حالة، يعني تجب بالعقد حالة غير مؤجلة. ويجب تسليمها بتسليم العين. يقول سلمني الأجرة، يقول ما معي دراهم الآن. يقول إذن ما أسلمك العين حتى تسلمني الأجرة. فإذا سلمه العين وجب عليه أن يسلم الإجرة، ولا يجوز أن يقول أمهلني أو أخرني إلا برضا من الطرفين. فمتى تستحق الأجرة؟ بتسليم العين لا بالعقد، وإنما بتسليم العين، يعني إذا سلمه العين المؤجرة وجب عليه أن يسلمه الأجرة. وإن كانت الإجارة على عمل في الذمة استحق استيفاء الأجرة عند انقضاء العمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. ولأن فإن كان العمل في الذمة، يتفق مثلا الرجل مع آخر على أن يبني له هذا الجدار ب1,000 ريال، البناء هذا في الذمة، العمل ما بدأ فيه إلى الآن، هل يجوز للعامل يقول سلمني ال1,000 ريال الآن؟ لا، ال1,000 ثم تذهب، ما عملت لي شيء. متى تسلمني ال1,000؟ أسلمك ال1,000 إذا سلمتني الجدار، إذا أنهيت ما عليك سلمتك، لقوله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، يعني إذا انتهى من شغله. يقول مثلا خذ خطلي هذا الثوب ب20 ريال، يقول لا بأس. عطل الأجرة يقول لا يا أخي. متى تسلم الأجرة؟ إذا سلمت للثوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوا الأجر أجره قبل أن يجف عرقه، يعني كناية عن أنه حال نهاية العمل سلمه الأجرة. فمعناه يعني مفهومه أنه لا يلزم أن تسلم الأجرة قبل نهاية العمل، خلاف مثلا ما هو متعارف عليه يقول أعطني بعض الأجرة أو أعطني نصف الأجرة قبل العمل ثم إذا أنت سلمني. إذا صلحوا على شيء ما صح، إذا صلحوا، لكن إذا تعاقدوا على أنه يبني له هذا الجدار بألف ريال ما يستحق عليه شيء من الألف حتى ينهي الجدار، إذا أنهى العمل يستحق الأجرة، قبل نهاية العمل يجوز أنه يأخذ منه مبلغ ولا ينهي شغله ويذهب ويتركه. ولأنه أحد العوضين فلزم تسليمه عند تسليم الأجر كالبيع. يعني أحد العوضين، العوضين الدار المؤجرة مثلا أو البناء البيت المبني مثلا، إذا سلمني الجدار مبني كما وصفنا سلمته الأجرة يدا بيد ما يخالف، لكن قبل هذا ما أعطيه لأنه قد لا يبني، أعطيه الدراهم ثم يذهب بها ولا يعمل ما يلزم. والشريعة الإسلامية تحتاط لكل واحد من الطرفين، ليست تحتاط للعامل دون رب العمل ولا لرب العمل دون العامل، كلاهما يكون على حد سواء فلا يظلم أحدهما صاحبه. يعني ما يجوز لرب العمل إذا أنهى العامل الأجرة العمل أن يماطله بالأجرة، بل يجب عليه أن يسلم، ولا يلزم رب العمل أن يسلم الأجرة قبل أن يتم العمل، لأنه لا يدرى هل يتم على المطلوب أو لا، فما يلزم إلا عند تمام العمل. وإن شرط تأجيلها جاز إلا أن يكون العقد على منفعة في الذمة ففيه وجهان. وإن شرط تأجيلها يعني تأجيل الأجرة جاز، يقول يعني مثلا أريد منك أن تبني لي هذا الجدار بألف ريال وتبنيها الآن وأنا أسلمك الأجرة بعد ستة أشهر، إذا اتفق على هذا جاز. أو مثلا استأجر منه شيئا ما يستوفي منفعته ويؤجل الأجرة لا بأس، لكن يقول إلا أن يكون العقد على منفعة في الذمة ففيه وجهان. أحدهما يجوز، منفعة في الذمة، مثلا يقول أريد منك أن تخيط لي هذا الثوب بعشرين ريال، هذه منفعة، ومنفعة في الذمة إلى أن ما انتهت. لكن متى أسلمك الأجرة؟ بعد ستة أشهر. أنت تسلمني الثوب غدا أو بعد غد وأنا أسلمك الأجرة بعد ستة أشهر، يقول هذا فيه وجه أنه لا يصح، لأن المنفعة متأخرة والأجرة متأخرة، فيخشى أن تكون من بيع الدين بالدين، فيه وجه. والذي درج عليه المؤلف رحمه الله أنه يصح، لأن المنفعة حاضرة وتنهى شيئا فشيئا، والأجرة تسلم حسب ما اتفقوا عليه. إلا أن يكون العقد على منفعة في الذمة ففيه وجهان، أحدهما يجوز لأنه عوض في الإجارة فجاز تأجيله كما لو كان على عين، والثاني لا يجوز لأنه عقد على ما في الذمة فلم يجز تأجيل عوضه كالسلم. يقول هذا شبيه بالسلم، ما دام عقد على ما في الذمة فيلزم أن يكون الثمن مدفوع غير مؤجل، يعني عند تسليم الشيء. أما إذا كان مؤجل فيحتمل هذا عدم الجواز، يكون العمل مؤجل والأجرة مؤجلة، كلها من نوع بيع الدين بالدين وداخلة وشبيهة بالسلم، والسلم لا بد أن يسلم رأس المال والقيمة في مجلس العقد، فيحتمل الصحة ويحتمل عدم الصحة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.